بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية. يأتيكم هذا الدرس على الهواء مباشرة من استديوهاتنا بمدينة الرياض. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لازلنا وإياكم مع شيخنا في تواصل في شرح كتاب الحج من متن عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي. فأهلا ومرحبا بالجميع، وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله دكتور عبد الله. حياكم الله، وبالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معنا في الاستديو، فأهلا ومرحبا بكم. أرحب بجميع الإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية، والذي من خلاله أسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. أرحب بجميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسعد باستقبال اتصالاتكم وعرض أسئلتكم من خلالها على ضيفنا، وعلى بركة الله نستهل درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، أحبة الكرام، وصلنا إلى قول المؤلف: ثم ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه. وتحدثنا عن بعض المسائل، ولي الفائدة ذكرت بعض الأخوات في آخر الدرس أنها لم تفهم معنى القران، وأحب بادئ ذي بد أن أذكر صفة التمتع ثم صفة الإفراد ثم صفة القران على عجل. معنى التمتع كما ذكره المؤلف هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في شوال وفي أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة، ثم ينتهي منها، ثم يفرغ منها، ثم يهل بالحج في عامه، بمعنى أن يأخذ عمرة مستقلة، ثم بعد انتهاء العمرة يتحلل من إحرامه، يطوف ثم يسعى ثم يقصر ثم يبقى حلالا، قد لبس ثيابه وتطيب وله أن يأتي أهله. ثم بعد ذلك إذا كان ضحى يوم الثامن يهل بالحج فيقول لبيك حجا، هذا يسمى تمتع. الثاني الإفراد، ومعنى الإفراد أن يقول من ميقاته أو من الميقات الذي مر منه وقد لبس ثياب الإحرام يقول لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، ويستمر على تلبيته حتى يصل إلى الحجر الأسود، فإذا استلمه انقطع من تلبيته، ثم يطوف سبعة أشواط، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، على أنه سعي ليش؟ لحجه. ثم بعد ذلك يبقى في إحرامه، ولا يجوز له أن يخلعه أو أن يتحلل إلا إذا قلبه إلى عمره، فيبقى على ذلك حتى يوم العاشر يوم العيد، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد شرع في التحلل الأول، فإن طاف بعد ذلك فقد تحلل التحلل الثاني، ويكون بذلك قد حج وأكمل حجه، ولم يبق معه أو عليه إلا بعض الواجبات المنوطة به في أيامها، يوم العيد أو يوم أيام التشريق. هذا يصير من المفرد. القارن نوعين، القارن له حالتان: أن يسوق الهدي أو يسوق الهدي، أن يشتريه من أو يأمر أحدا يشتريه له من الميقات أو قبل الميقات في بلدي أو غير ذلك. فبمجرد سوق مسيره، أعني به الهدي، من الميقات إلى منى، سواء عن طريقه أو عن طريق وكيله، يسمى إيش؟ قد ساق الهدي. وإذا كان معه هدي فيقول لبيك عمرة وحجة، ويعمل مثل أعمال المفرد، بمعنى استمر على تلبيتي حتى إيش؟ يمس الحجر الأسود، فيطوف طواف القدوم 7 أشواط، ثم يصلي ركعتين، ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيسعى 7 أشواط، على أنه إيش؟ على أنه سعي لحجه وعمرته جميعا، على أنه بنيته سعي لحجه وعمرته جميعا. فبهنا فارق من؟ فارق المفرد. المفرد هالسعي سعي الحج، أما القارن فسعيه لحجه وعمرته جميعا. ثم بعد ذلك يبقى في إحرامه ويفعل أفعال النسك، من يذهب إلى ميناء ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة وهو باق على إحرامه، وكذا المرأة باقية على إحرامها. ثم بعد ذلك إذا جاء يوم العيد ورمت جمرة العقبة أو رمى الحاج جمرة العقبة ثم حلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الثاني كما سوف يأتي مفصلا في ذلك. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية هو ألا يسوق الهدي بأن يقول لبيك عمرة وحجة فيدخل في الحج والعمرة جميعا، وهو بالخيار بين أن يقول في عند الميقات لبيك عمرة وحجة أو يقول لبيك عمرة ثم يدخل عليه الحج أثناء الطريق. واضح؟ ويستمر، هذه الحالة الثانية، يستمر فيطوف ثم بعد الطواف يصلي ركعتين ثم يسعى على أنه سعي لحجه وعمرته جميعا، ثم يبقى في إحرامه حتى يكون يوم العيد، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، مع بعض الأنساك التي سوف يفعلها من الوقوف في عرفة ثم مزدلفة وغير ذلك. وهنا أحب أن أنبه إلى أن بعض الأخوات خاصة إذا شق ذلك عليها، بمعنى شق وعليها حينئذ عفوا القران أن تذبح هديا، أن تذبح هديا إذا لم تكن قد ساقت فتذبح هديا، فتشارك المتمتع بما بالهدي ونية العمرة، وتفارق المتمتع بأن المتمتع يأخذ عمرة مستقلة وحج مستقل، أما القارن فيدمجهما يدخلهما، ويوافق القارن المفرد بما بأعمال الحج بأن يكون عملهما في الظاهر واحد إلا في شيء واحد وهو الهدي، وهو الهدي. أحسنتم. طيب، المؤلف رحمه الله قال ولو أحرم بالحج، يعني يقول لبيك حجة ثم أدخل عليها العمرة، يعني كان مفردا ثم أدخل عليها العمرة ليكون قارنا، فهنا يقول المؤلف لم ينعقد إحرامه. لما؟ قال لأنه لم يستفد شيئا، لأن الإفراد أفضل من القران الذي لم يسق معه هدي. أما لو كان ساق الهدي فإنه يكون يقول لبيك عمرة وحجة، أو يقول لبيك حجة وهو لم يعلم ثم يدخل على الحج. واضح يا إخوان؟ أرجو أن يكون واضحا. وهنا يقول المؤلف لم ينعقد إحرام، وهذا قول الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة. ولا داعي لماذا أبو حنيفة خالف حتى لا يشكل على كثير من المستمعين والمستمعات. واضح يا إخوان؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله فإذا استوى على راحلته لبى. سبق معنا خلاف أهل العلم متى يدخل المحرم في النسك، هل بعد الصلاة أو بعد إذا استوت به راحلته أو عند البيداء، أليس كذلك؟ أما هنا فمتى يشرع في التلبية، هناك شيء بين الدخول في النسك وشروع في التلبية، فقد تدخل في النسك ولكنك لا تشرع في التلبية. والأقرب والله أعلم أن الدخول في النسك هو شروع في التلبية. فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العمرة أو دخل في العمرة والحج من حين صلى الظهر كما هو مذهب الحنابلة والحنفية، استدلالا بما جاء عند الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أنس أنه قال حتى إذا استوى على قال أنس ف فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر بالعمرة والحج جميعا. وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح غير أشعث ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة صالح كما قال الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان وغيره. وعلى هذا فيلبي متى من حين دخول النسك وهو من حين أداء صلاة الفريضة أو النافلة. المؤلف هنا قال فإذا استوى على راحلته لبى، أخذ بالقول الثاني وهو قول مالك أن الشروع بالتلبية من حين استوائه على راحلته، واستدل على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته قائمة عند المسجد أهل بالحج، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. الحديث، وهذا الحديث متفق عليه. والأقرب والله أعلم أن الأولى أن الإنسان يلبي متى؟ حينما تستوي به راحلته. فإذا ركب سيارته منطلقا من الميقات الذي حاذاه أو من ميقات بلدي أو من الميقات الذي مر عليه فإنه في الحالة هذه يلبي. وهذا هو رواية ابن عمر كما جاء في الصحيحين، ورواية الصحيحين أظهر، ورواية الصحيحين أظهر، والله أعلم، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف فإذا استوى على راحلته لبى، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قوله لبيك اللهم لبيك معناها لها تفسيران. التفسير الأول لبى بمعنى مأخوذ من ألب الإنسان في المكان، يعني أقام فيه، فكأنه يقول لبيك الله يعني أنا مقيم على طاعتك وانقياد أمرك مرة بعد مرة، إقامة بعد إقامة، ولبيك تثنية، لبيك تثنية، فائدتها أنه من باب التكرار، أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، كما تقول حنانيك، يعني أنا أرحمك مرة بعد مرة، حنانيك مثل لبيك. هذا المعنى الأول، أن لبيك بمعنى أنها مأخوذ من ألب الإنسان بالمكان، يعني أنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة. فهذا نوع من الانقياد والطاعة والابتهال والانشراح للعمل، فكأنك تقول أنا موافق على ما تأوى ما تأمر به وما تنهى عنه، ومطيع لأمرك ومنقاد لنهيك مرة بعد مرة بلا ملل ولا كلل ولا نصب ولا تعب. وهذا فيه نوع من الانقياد وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني هو أن معنى لبيك استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام كما روى الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم نخرجاه وإن كان في سنده بعض الضعف، قال إن إبراهيم عليه السلام، هذا قول ابن عباس، إن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت قال الله له يا إبراهيم أذن، قال يا رب وكيف يسمعني والناس وكيف يسمعني البعيد، قال أذن وعلي البلاغ، قال أذن وعلي البلاغ، قال فأذن إبراهيم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فسمعها من في السماء والأرض، الله أكبر، فسمعها من في السماء والأرض، قال ابن عباس ألا ترى الناس يأتون من أقطار بعيدة يلبون، انتهى كلامه رضي الله عنه. واضح؟ يعني لبيك كأنه يقول أنا أستجيب لنداء إبراهيم. والمعنى الأول يقول أنا مقيم على طاعتك يا رب مرة بعد مرة. وقوله لا شريك لك يعني أنك الواحد الأحد الصمد لا شريك لك في كمالك سبحانك، ولا شريك لك في أمرك، ولا شريك لك في نهيك، ولا شريك لك في انقياد لطاعتك. وهذا فيه نوع يا إخوان من التوحيد والابتهال لله سبحانه وتعالى ما لا يخفى. ثم يقول إن الحمد والنعمة لك والملك. هنا إن الحمد الأجود والأفصح كسر إن، كما أشار إلى ذلك جماعة من أهل العلم كأحمد رحمه الله ومن أئمة اللغة كثعلب وغيره، قالوا من كسر فقد عم، ومن فتح فقد خس. كيف ذلك؟ قالوا إن الأب إذا قال إن الحمد والنعمة فهنا صارت إن ابتدائية، فإنك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، تحمده على كل حال، فتقول لا شريك لك، تقف تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني فكأنك تحمد ربك في جميع الأشياء، في السراء والضراء وفي النعم المستاس إليك. كسر الهمزة شيخ؟ كسر الهمزة هنا يكون اللفظ عام. أما إذا فتحت وهذا يجوز لكنه أخص، فإذا قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة هنا خصيت، فكأنك قلت أحمدك، أو كأنك تقول ألبي لك لأن الحمد لك، فجعلت التلبية سببها ماذا؟ لأن الحمد لك. فهذا تخصيص أم عموم؟ تخصيص. تخصيص. ولهذا قال أهل العلم الأفصح أن تكون بالكسر. طيب طيب الأفصح الكسر دون الفتح. المسألة الأخرى أحبتي هو أنه لا بأس أن يخلط المرء في تلبيته غير ما ورد في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التلبية هذه ثبتت في صحيح مسلم من حديث جابر، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث ابن عمر وغيرهما كما عند أنس وغير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأفضل أن يستمر الإنسان على تلبيته، ولا بأس أن يخلط معها بشيء، فقد روي أو فقد جاء في صحيحين من حديث ابن عمر قال نافع وكان ابن عمر يزيد عليها لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وكان أنس كما عند الدارقطني وروي مرفوعا والصواب وقف على أنس قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وروي عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك إله الحق لبيك، ولكن هذا لا يصح مرفوعا. ولهذا قال جابر فأهل الناس بمثل الذي يهلون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير هذا كما جاء في الصحيحين في صحيح البخاري من حديث أنس قال حتى إذا كان على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج والعمرة جميعا. هذا قول من؟ قول أنس كما عند البخاري في صحيحه. فهذا يدل على أن قول جابر ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته يحتمل أن الرسول كان يسبح ويحمد الله ويكبر غير التلبية، وإن كانت التلبية هي جل فعله عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. طيب والتلبية مشروعة، وهي كما يقول ابن عباس رضي الله عنه التلبية زينة الحج. يقول ابن عباس التلبية زينة الحج. وقد جاء في فضل التلبية أحاديث، منها ما جاء عند ابن ماجه بسند جيد من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وهذا فيه فائدة أن المرء ينبغي له أن يرفع صوته بالتلبية حتى يشهد له كل حجر وكل مدر وكل شجر له يوم القيامة. وجاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، وهذا أمر آخر، وهو أنه يشرع للحاج والمعتمر أن يرفع صوته بالتلبية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن من حديث الخباب من حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وهذا الحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأما الحديث المشهور أفضل الحج العج والسج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هو كثرة إراقة الدم في الحج، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، فإن الحديث رواه محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن المنكدر كما لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع كما أشار الإمام أحمد والبخاري والترمذي، ومن رواه غير هذا الإسناد فقد أخطأ، ومن رواه غير هذا الإسناد فقد أخطأ. فقد جاء في رواية محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه، وهذا يكون محمد سمع من سعيد، ولكن هذه الرواية خطأ، ولكن هذه الرواية خطأ، والله أعلم. طيب، ولهذا يقول أنس: كانوا يصرخون بها صراخا، يعني لذلك رفع صوت للتلبية كما رواه البخاري. وكان ابن عمر يقول سالم: كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى إذا بلغ الروحاء يضمحل صوته، حتى إذا بلغ الروحاء يضمحل صوته. المؤلف رحمه الله قال: ويستحب الإكثار منها كما مر معنا. قال: ورفع الصوت بها لغير النساء، أما الرجال فيشرع في حقهم الإكثار ورفع الصوت، أما المرأة فإنها تسمع رفيقتها ومن هو قريب منها، أما رفع الصوت فليس هو شعار النساء، بل لا يشرع للمرأة أن ترفع صوتها، وعلى هذا أهل العلم، لا لأن صوت المرأة عورة، فإن صوت المرأة ليس بعورة، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تخضعن بالقول، وكلمة ولا تخضعن بالقول أمر زائد على الصوت، فدل ذلك على أن أصل صوت المرأة لا بأس به، لكنها أن تخضع بالقول وتتميأ فيه وتتغنج فهذا محرم لقوله تعالى: ولا تخضعن بالقول. طيب الشيخ عبد الله سألني في أرض الإجابات. طيب كيف تفتح قليلا؟ أحسن الله إليكم. وردت يا شيخ بعض الإجابات على أسئلة الدرس الماضي. أول إجابة كانت من الأخت خديجة من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله جناته العليا من الفردوس، آمين. تقول: يا شيخ، بالنسبة للسؤال الأول، الاشتراط في الحج أو العمرة مستحب، وإفادة الاشتراط أمران، أنه إذا عاقه عائق كمرض أو خوف أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فلهم التحلل من غير انحسار، والأمر الثاني أنهم لا يلزمهم الدم ولا الصوم ولا الاستمرار في النسك، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا لكنه لم يشترط في حجته لأنه كان قادرا صلى الله عليه وسلم. إذن فالأفضل على فالأفضل بالنسبة للحاج أو المعتمر إن كان قادرا أن لا يشترط إلا إذا احتاج لذلك والله أعلم. بالنسبة للسؤال الآخر تقول حكم الإجابة بهذا الاعتبار الذي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله يكون هو الأقرب أن الأفضل للقادر عدم الاشتراط، ولو اشترط نفعه ذلك، ومن كان مريضا فالسنة في حقه أن يشترط جمعا بين فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. بالنسبة للسؤال الآخر تقول حكم التلبية في الحج والعمرة مسنونة ويكثر منها ويرفع بها صوته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الصوت بها. تقول ويستحب أن يبدأ بالتلبية إذا استوى على راحلته لما روى أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، رواه البخاري. طيب أيضا أجابة المدحداح من السعودية تقول حكم الاشتراط مذهب الحنابلة أنه يستحب الاشتراط سواء احتاج إليه أو لم يحتج، قال وهو قول عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت الفائدتين التي سبقت. تقول أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله تعالى فذهبوا إلى أن الاشتراط لا يشرع ولا يصح، واستدلوا بما رواه النسائي عن عمر أنه نهى عن الاشتراط وقال حسبكم سنة نبيكم فإنه لم يشترط. أما الإمام الشافعي رحمه الله فذهب إلى أنه جائز ولا يشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بضاعة ولم يشترط بنفسه، فدل أن تركه هو المستحب. واختار شيخ الإسلام قولا وسطا يجمع بين الأقوال أنه إذا احتاج إليه الحاج أو المعتمر أو خاف عدم إدراك العمرة أو الحج فإنه يشرع له الاشتراط، وإن لم يحتج لذلك لكونه قويا فلا يشرع له الاشتراط. ولعل الإجابات متقاربة أكتفي بذكر الأسماء. أجاب أخونا عبد الرحيم المغراوي من المغرب، والأخت التوجيه من المدينة من السعودية، أيضا الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب، وإيمان لؤلؤ من السعودية. وبهذا تكون انتهت الإجابات، فجزاهم الله خيرا. جزاهم الله خيرا. حقيقة أنا أشكر الإخوة والأخوات في تفاعلهم في هذا الأمر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصهم في العلم والتعليم، فجزاهم الله خيرا هم ومن شارك أو استمع لهذا الدرس. نكمل. يقول المؤلف وهي آكد، يعني بذلك أن التلبية تشرع للحاج مطلقا، وهي آكد يعني تستحب استحبابا أكيدا في أمور. قال المؤلف إذا على نشزا أو نشزا، يعني إذا على مرتفعا، والنشز هو المكان المرتفع، أو هبط واديا يعني نزل، أو سمع ملبيا، ومعنى سمع ملبيا حتى يتذكر بذلك، أو فعل محظورا ناسيا، يعني إذا فعل محظور من محظورات الإحرام ناسيا فإنه يجب عليه أن يستغفر وأن يزيل هذا المحظور. يقول المؤلف وأن يلبي وأن يلبي. وكذا إذا لقي ركبا، يعني الناس في السيارة وهم يمشون فلقوا ركبا آخرين فينبغي لهم أن يلبوا. لما؟ لأنهم إذا لبوا فإن الآخرين سوف يلبون بيتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، كما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي. يقول المؤلف وفي أدبار الصلاة فيشرع للحاج قبل رمي جمرة العقبة إذا سلم من الفريضة أن إيش؟ أن يلبي، فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقولها مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع، ثم بعد ذلك يكمل أوراده التي يقولها بعد أدبار الصلاة. الأمر الآخر بالأسحار، يعني في الليالي المتأخرة من الليل يستحب له أن يلبي، وإقبال الليل والنهار، يعني قبل غروب الشمس أو حين غروب الشمس، وقبل طلوع الفجر وحين طلوع الفجر، وقبل غروب طلوع الشمس وبعدها قليلا. واضح؟ طيب، المؤلف ذكر هذه الأشياء ونحن متعبدون بما بالكتاب والسنة وبما سار عليه سلف هذه الأمة، لأن الأمة إذا اجتمعت فإنها لا تجتمع على ضلالة، كما أشار إلى ذلك ابن عمر وروي مرفوعا عند الترمذي، وهو حديث جيد بمجموع الطرق، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. طيب، الدليل على هذه الأشياء هو ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط وهو من كبار التابعين، قال كان السلف، يعني بذلك الصحابة وكبار التابعين، قال كان السلف يستحبون التلبية في 4 مواضع: في أدبار الصلاة، وإذا علوا نشزا أو نشزا، أو هبطوا واديا، وعند التقاء الرفاق. وعند التقاء الرفاق الذي أشار المؤلف إليه، أو لقي راكبا. وروى البيهقي عن نافع أن ابن عمر كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا، وهذا يدل على أن كثرة التلبية وقت الحج أفضل من التسبيح والتحميد والتهليل، وأن التلبية من حين خروج المرء من الميقات إلى البيت أفضل من قراءة القرآن. وهذا يدل على أن الذكر المفضول في مكان أو زمان ربما يكون أفضل من الفاضل. وأنا أعجب من بعض الإخوة الذين يريدون الفضل ويتركون التلبية، وربما تشاغلوا في أمور مفضولة، بل ربما تكون في أمور مباحة، بل ربما تكون في أمور مكروهة، والعياذ بالله لا أقول ربما تكون في أمور محرمة. ولهذا ينبغي للحاج أن يكثر من التلبية، وليعلم أن التلبية في وقتها وزمانها ومكانها أفضل. وقولنا التلبية في زمانها ومكانها دليل على أن التلبية إنما تشرع للحاج أو المعتمر دون أهل الأمصار، دون أهل الأمصار. ومعنى أهل الأمصار من هم؟ الذين لم يحجوا ولم يعتمروا. فالأقرب والله أعلم كما هو رأي مالك أن التلبية في حق أهل الأمصار الذين لم يحجوا ولم يعتمروا أن ذلك غير مشروع، ولو قيل بالكراهة كقول مالك لم يبعد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أدرى، وباتباع الفضل والكمال أحرى، فالاقتداء بهديهم أقعد وأبرى، والاقتداء بهديهم أقعد وأبرى. طيب، هنا لم يذكر المؤلف دليلا على أنه إذا فعل محظورا ناسيا يلبي، والأقرب الله أعلم أن هذا ليس عليه دليل، لا من فعل الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل محظورا ناسيا لبى. لكننا نقول أن المرء يشرع له التلبية، وقوله لعلها المؤلف ذكر ذلك لأنه فعل محظورا خطأ، فالاستغفار لأجل هذا هو التلبية، يعني كأنه قال إن فعلي لمخالفة أمرك إنما كان عن جهل وعدم علم، فأنا الآن مقيم على طاعتك مرة بعد مرة. واضح يا إخوان؟ فهذا هو المراد المؤلف رحمه الله، ولا بأس، لكننا لا نقول أنه من السنة. طيب، لعلنا هنا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، ونبدأ بباب محظورات الإحرام. هل تقرأ يا شيخ على الأقل لو قليلا؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تحت باب محظورات الإحرام وهي تسع: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاث منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. وإن خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. الثالث: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد علينا فيلبس خفين ولا فدية عليه. الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله وسلم على نبينا محمد. يقول المؤلف: باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام أي الممنوعات في الإحرام، لأن الحظر يطلق على المنع، كما قال تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. والحكمة من منع المحرم من الإتيان بهذه المحظورات التسع هو الامتثال لأمر الله وأمر رسوله، هو الامتثال لأمر الله وأمر رسوله. وأعظم حكمة هي الانقياد. ثم يأتي التماسات الفقهاء، أو تأتي التماسات الفقهاء بما فتح الله عليهم بذكر بعض المناسبات والعلل والحكم في أحكام الشريعة، لكن أعظم امتثال، أعظم حكمة، هي امتثال المأمور على ما أراده الله وأراده رسوله. ومن الحكم أن المرء يتذكر بلباسه هذا قدومه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الناس في لباسهم وطريقتهم وهدهم سواء، لا فرق بين عربي وعجمي، ولا بين سيد أو غيره، ولا بين راع ومرعي، ولا بين قوي وضعيف، ولا بين رئيس ومرؤوس، فالناس سواء، ولا يبقى الأفضلية إلا في شيء واحد وهي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا يمنع المحرم من فعل أشياء ربما لا نظن أنها فيها شيء، مثل تقليم ظهر أو قطع شعر أو تغطية رأس، ولكنها نوع من الامتثال والانقياد لله سبحانه وتعالى. طيب، المؤلف قال: باب محظورات الإحرام، وذكر تسعة أشياء، وهي حلق الشعر وقلم الظفر وتغطية الرأس للذكر ولبس المخيط والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والمباشرة دون الفرج والوطء في الفرج. هذه كان تسعة أشياء. أولا المؤلف قال وهي تسعة، ثم ذكر أول واحد قال حلق الشعر. المؤلف عمّن فقال حلق الشعر ولم يقل إيش حلق الرأس، مما يدل على أن المحرم ممنوع من حلق الرأس وحلق شعر البدن. وأما حلق الرأس فإن الدليل على أنه محظور الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأما السنة فكما جاء في الصحيحين من حديث معقل بن عبد الله بن معقل قال: أتيت كعب بن مالك كأتيت كعب بن عجرة وهو في المسجد، فسألته عن قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: نزلت في هذه، كان بي أذى في رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شات؟ قلت: لا. فنزلت قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين صاع، لكل مسكين نصف صاع. قال: فهذه الآية في خاصة ولكم فيها عامة. وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعره إلا لحاجة كما سوف يأتي، وهذا لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. القسم الآخر وهو حلق شعر البدن، وكل ما حصل في البدن من حواجب ومن لحية ومن شارب ومن شعر الجسد الذي يبقى في الجلد، ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن المحرم ممنوع من إزالة الشعر الذي في البدن في الرأس وغيره، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر في التمهيد عن جماعة أنهم يجوزون أخذ شعر من البدن غير الرأس، وهو قول ابن حجر وداود الظاهري. والأقرب والله أعلم أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من الشعر سواء كان في الرأس أو في البدن على سبيل العموم. أما الرأس فواضح، أما البدن فلما جاء في كتاب ربنا أن الله قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عباس في تفسير التفث، قال هو أخذ تقليم الأظفار وحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وإزالة غير ذلك. فهذا تفسير من ابن عباس ولم يخالف أحد من الصحابة، والتفث هو إزالة كل ما منع منه المحرم من الشعر وغير ذلك. ومما يدل على هذا أيضا أننا نعلم أن المهدي المضحي الذي في بلده ممنوع منين؟ من أين؟ ممنوع من أخذ شعره أو شيء من بشره، أليس كذلك؟ كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيئا. فهذا يدل على أن المحرم شابه الحاج في إيش؟ في عدم أخذ شيء من ذلك، وشابه الحاج أيضا في أن الحاج عليه الهدي وأن المحرم عليه وأن المضحي عليه الأضحية. وهذا والله أعلم أقرب، فهذا يقال من باب الأولى. فإذا منع المضحي من أخذ شيء من شعره في بدنه فلأن يمنع المحرم من باب أولى، وهذا أقوى خلافا لابن حجم حيث قال لم يدل دليل من الكتاب ولا السنة على أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعر البدن، والراجح كما قلنا أنه ممنوع. المؤلف يقول وقلم الظفر أو الظفر، تقليم الأظفار ممنوع منه المحرم كما أشار إلى ذلك المؤلف، ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار، وخالف في ذلك ابن حزم وتبعه بعض المعاصرين، والراجع كما مر معنا هو أن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار. ما الدليل؟ لعلكم تذكرون بما مضى معنا من أدلة. الدليل الأول تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قال ابن عباس كما مر معنا. الثاني أن المضحي ممنوع من أخذ شيء من شعره ومن أظفاره، والمضحي إنما شرع له المنع استجابة وتأييدا وتشبها بمن؟ بالمحرم. وهذا الأقرب والله أعلم، وعليه قول عامة أهل العلم. المؤلف رحمه الله حينما ذكر حلق الشعر وقلم الظفر فرق متى يكون محظورا، فأشار إلى أن المحظور ولو شعرة واحدة ولو ظفرا واحدا، إلا أن الكفارة تختلف. واضح يا أخوان؟ المؤلف هنا أشار إلى أن قلم الظفر وحلق الشعر ولو كان الشعر واحدا ممنوع من إيش؟ ممنوع منه المحرم حاجا أو معتمرة، حاجة أو معتمرة، إلا أن الكفارة تختلف. واضح؟ فيقول المؤلف ففي ثلاثة منها، يعني ففي قطع ثلاث شعرات وفي قطع ثلاث أظفار، يقول المؤلف دم، وفي كل واحد يعني كل شعرة أو كل ظفر، يقول المؤلف مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع. الصاع هو أربعة أمداد من اليدين المملوءتين الطبيعيتين، واليد الواحدة تسمى أو مقدار ربع. الصاع كم؟ أربعة أمداد، يعني ملء الصاع ملء كفين مرتين. طيب السؤال، لماذا المؤلف فرق بين الثلاث والواحدة والاثنتين؟ قال لأن الثلاث جمع، والرسول يقول، والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم، وواحدة واثنتين ليست جمع، فأقل الجمع عندهم كم؟ ثلاث. هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية. قالوا وأما واحدة أو اثنتين فليست، فليس قطع الشعر على سبيل الجمع، ولكنه يندب له أن يتصدق بمد، لأنه فعل محظور من محظورات الإحرام. ولا شك أن هذا التحديد يحتاج إلى دليل، والدليل يخالف ما أشار إليه المؤلف وتبعهم على ذلك الشافعية. ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن النهي ممنوع من المحرم من تقليم ظفر أو ظفرين أو ثلاثة، ومن قطع شعر أو شعرتين أو ثلاثة، إلا أن الكفارة هنا قال الكفارة لا تلزم إلا بما يحصل به إماطة الأذى. الكفارة لا تجب إلا بما يحصل به إماطة الأذى، ومعنى إماطة الأذى بأن يكون إزالة الشعر كثيرا وتقليم الأظفار كثيرا، بحيث يكون قد ترفه في ذلك أو بالغ في إزالة هذا الأمر. ولو قيل لمالك ما الدليل؟ قالوا الدليل هو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم. قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم من العادة أن الإنسان لا يحتجم في رأسه إلا إلا ويحلق المكان الذي سوف يحتجم فيه، وكونه عليه الصلاة والسلام احتجم وسط رأسه قطعا قد حلق بعض رأسه. قالوا وهذا الحلق قد أزال شعرتين وثلاث وأربع وعشر وعشرين وثلاثين، أليس كذلك؟ قالوا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه عليه الصلاة والسلام استدى. فهذا يدل على إيش؟ فهذا يدل على قوة قول مالك. ومثله قول أبي حنيفة أنه لا يفتدي حتى يزيل عضو، يعني اليدين، يعني اليد هذه يسميها أبو حنيفة رحمه الله عضو، فإذا قلم خمسة أظفار اعتبرها إيش؟ ارتكب المحظور وعليها الكفارة. هم كلهم متفقون أنه محظور ولو شعرة أو ظفر، ولكنهم يتكلمون على الكفارة، والأقرب هو قول مالك رحمه الله. طيب يقول المؤلف وإن خرج في عينه شعر فقلع، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقص فلا شيء عليه. المؤلف تحدث عن الإزالة إذا كان للترفه أو لاحتياج الإنسان لإزالته، فذكر حكم ذلك، ثم عقب على ذلك بقوله وإن خرج في عينه، يعني ما حكم إزالة المحظور

يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في درس متن عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا مرة أخرى، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله الأخوة المستمعين. أستاذ الفاضل، إذا أذنت لي في استعراض الأسئلة على الموقع ثم العودة للإخوة في الاستوديو، لعلي أبتدي بسؤال الأخت أو الأخ صدوفي هواري من الجزائر، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حمد إلا لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يقول الشيخ أو عنده سؤالان. السؤال الأول يقول: من كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب العلم أو غيره ورجع إليها متمتعا، هل عليه الهدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المكي هو الذي من أهل مكة وهم حاضر المسجد الحرام، فإذا خرج عن بلده ثم أراد أن يحج أو يعتمر فلبى بالعمرة أو الحج من الميقات، فإنه يكون حينئذ إن كان لبى بالعمرة يكون متمتعا إذا تحلل وأهل بالحج يوم التروية، ولكنه لا يلزمه هدي ولا يشرع له الهدي لأنه من حاضر المسجد الحرام. ومما ينبغي أيها الإخوة أن نعرف أن المكي هو يشرع له، على الراجح والله أعلم وهو ظاهر النص، أنه يشرع له التمتع، ولكن قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إنما هو إشارة وعطف على ماذا؟ على الهدي، على الهدي وليس على التمتع. فالمكي يجوز له أن يتمتع ولكنه لا يلزمه هدي، وحينئذ نقول لهذا الشخص إذا كان من أهل مكة ولم يفارقها ولم يتركها فإنه حينئذ يكون من حاضر المسجد الحرام ولا يلزمه هدي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. له تساؤل آخر يا شيخ، يقول: من ذبح الهدي بعد غروب الشمس اليوم الثاني فهل يجزئه ذلك؟ في غروب الشمس يوم الثاني من يوم التشريق؟ أين؟ نعم، اختلف أهل العلم هل يصح نحر الهدي أو نحر الأضاحي في الليل. الأقرب والله أعلم أن رمي أن أيام التشريق كلها وقت للذبح، كلها وقت الذبح، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. والشارع إذا أطلق اليوم فإنه يدخل فيه اليوم والليلة ما لم يرد نص في ذلك في التخصيص. وعلى هذا أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المحرم له إذا أراد أن يهدي، أو الغير الحاج أو المعتمر إذا أراد أن يضحي فله أن يذبح هديه أو أضحيته في النهار أو في الليل، إلا أن نحره في النهار أفضل وأولى. أحسن الله عليكم. معي بعض الاتصالات. أخونا عبد الله من بريدة، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي. سمحت يا شيخ، ودي يا شيخ الواحد إذا جاء يبي يحج اللي يقدم هديه ومن يبي يحج. طيب. إيه، هل يحلق شعره ولا لا إذا جاء يحج؟ يعني يا أخي عبد الله، يعني هو الآن ساق الهدي قصدك؟ ساق الهدي. إيه نعم. ومن بعد فترة يبي يحج. نعم. إيه، هل يحلق شعره أم لا؟ ساق الهدي ولا أراد أن يضحي؟ أراد أن يضحي. أي نعم، فرق بين سوق الهدي وأراد أن يضحي. طيب، وضح السؤال. طيب، شكرا لك يا عبد الله، جزاك الله خير. معنا الأخت محمد من مكة، السلام عليكم ورحمة الله. محمد تفضلي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، الله يجزاك خير إن شاء الله. عندي سؤال، أنا اللي تكلمتك ديك المرة بخصوص الحج من مكة. طيب. أنا ما عندي محرم، طالع مع حملة حج من الحملات، بس من خلال مكالمتي عن خطتهم يعني دوني فكرة عن خطة حقتهم، يعني كأنها نزهة ما كأنها حج، ما في محاضرات علمية ولا شيء، فما أدري إيش تنصحني، أحج ولا أجل حجي؟ فأنا أخاف أجل يعني يحصل لي حمل أو ظرف طارئ أو يعني سبحان الله وفاء أو أي شيء تاني يعني. طيب، واضح أختي. سؤال آخر. إيوة، في دقيقة واحدة لو سمح وقتكم، الله يرضى عليك، نقاط سريعة بخصوص أداء الحج، لأنه أنا يا فضيلة الشيخ قلت لك ما عندي فكرة عن الحج مرة، الله يرضى عليك، في نقاط سريعة بس. طيب، شكرا محمد. شيخ عبد الله، العدل سؤال الأخ عبد الله. الأخ عبد الله يسأل: إذا أراد الإنسان أن يتمتع وقد نوى أن يضحي، فكيف يصنع في العمرة؟ أولا، هل يشرع للحاج الأضحية أم لا؟ الأقرب والله أعلم هو مذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية، وهو قول ابن حزم، إلى أن المحرم حاجا أو معتمرا يشرع له الأضحية والهدي معه، لأنها عبادة متقرب بها إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقول فصل لربك وانحر، وهذا الأقرب والله أعلم. ولم يرد دليل بالمنع، بل جاء عند مسلم ما يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى. قال ثوبان رضي الله عنه قال: فلم أزل أصنع له من أضحيته، هذه رواية البيهقي ورواية مسلم، من الشاة، والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يذبح إلا هدي من الإبل، فدل ذلك على رسول ضحى بكبشين، وهذا الأظهر والله أعلم. وعلى هذا فإذا أمر الحاج أهله أن يضحوا يوم العيد، فنقول له: اذهب إلى الميقات والبس ثياب الإحرام، لكنك لا تزيل شيئا من المحظورات التي منعت منها، كونك مضحي، فلا تأخذ من شعرك ولا من بشرك ولا من أظفرك شيء، ثم أهل بالحج أو بالعمرة، عفوا بالعمرة. ثم إذا جئت فطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة تريد أن تحل من عمرتك وكنت متمتعا، فإنه يجوز في حقك أن تأخذ من شعرك ولا حرج في ذلك. لما؟ لأنه تعارض في حقك مأمور، وهو وجوب الحلق أو التقصير للمعتمر، ومنهي، وهو أن المحرم أن المضحي ممنوع من أخذ شعر أو من بشره ومن شعره شيء. فنقول إذا تعارض مأمور ومحظور فإنه يقدم المأمور، فحينئذ نقول خذ من شعرك فقط، ثم تحلل وابقى على ثيابك حتى يكون يوم التروية، فلتهل بالحج وتكون حينئذ متمتعا ولا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. أختنا أم محمد الشيخ تسأل تقول: ليس لديها محرم، نعم، وتنوي الحج مع حملة. أم محمد هذه من مكة وتقول: أنا هل يلزمني محرم؟ نقول: إذا كنت من أهل مكة لا يلزمك المحرم، لكن أنك لا تكون في خلوة، وفرق كبير بين المحرم في السفر والمحرم في الخلوة، فالمرأة مأمورة بالمحرم في السفر، أما في الخلوة نفي انتفاء الخلوة تحصل بالمحرم من الذكور أو من جمع من النساء، فلا حرج للمرأة أن تذهب مع حملة إذا كانت من أهل مكة، لأنها غير مأمورة بالمحرمية هنا، لأنها لم تسافر، الذهاب من عرفة ومن مزدلفة لا يسمى سفرا. أما سؤالها أي الأنساك أفضل، فنقول الأفضل لك التمتع، بمعنى أن تأخذين عمرة، تهلين عمرة من التنعيم، ثم تتحلين منها في أشهر الحج، ثم تلبين بالحج يوم التروية فتذهبين، ولا يلزمك دم، هذا هو. فنقول أفضل لك تصنعين يا أم محمد أن تذهبي إلى التنعيم فتهلي بعمرة ثم تتحللين منها قبل يوم الثامن، فإذا جاء يوم الثامن يوم التروية ضحى يوم التروية فلتهلي بالحج فتقول لبيك حجاء، وتكون حينئذ متمتعة، ولا يلزمك هدي، كما يظن بعض الإخوة خطأ أنها إذا كانت مكية فلا تتمتع، نقول تتمتع ولكن لا يلزمها هدي. طيب، هل تحج مع هذه الحملة أو لا تحج؟ نقول الحمد لله الحملات التي فيها من طلبة العلم ومن العلماء ومن المرشدين والذين يهتمون اهتماما بالغا في تثقيف الحجيج كثيرة والحمد لله، فلتسأل أهل الخبرة وأهل الشأن، ولا ينبغي لها أن تترك الحج لأن لم تجد غير هذه الحملة، هذا واحد. ولعلي بهذه المناسبة أن ألفت وأهمس في أذن كل صاحب حملة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الحجيج، وليعلم أن ظلم الحاج من أعظم المحرمات، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فظلم الحاج في الحرم وهو حاج فإنه قد خفر ضيوف الرحمن، كما جاء عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فإياك إياك أن يكون الحاج يدعو عليك فتستجيب أو فيستجيب الله دعاءه فتهلك في دينك ودنياك. واعلم أخي أن من أعظم ما تسدي إلى الحجيج هو أمنهم وراحتهم واطمئنانهم بأن يؤدوا العبادة على وجهها، وكذلك أن تثقفهم في أمر دينهم ودنياهم، الله أعلم. نعم، هي اتصال آخر الشيخ من الأخت عبد الله من جدة. السلام عليكم ورحمة الله. أم عبدالله تفضلي. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على ما تقدموه لنا مما يفقهنا في ديننا وجعل هذا في ميزان حسناتكم. لدي أسئلة لو سمحتم. أولا، هناك مراكز مكلفة بتنظيم عملية في الهدي، فإذا دفع لها الإنسان قيمة الهدي من مكان الميقات كالبنك راجحي مثلا، واتفق الإنسان مع هذا البنك بدبش الهدي في من اليوم العاشر من ذي الحجة، فهل هذا يجزئه إذا كان يريد يعني تأدية النوع الأول من الحج الذي هو سوق الهدي مع القيران؟ السؤال الثاني، هل الأفضل للحاج الاجتهاد في ختم القرآن أيام الحج مع كذلك التلبية بين الفينة والأخرى، أم الأفضل له الاقتصار على التلبية فقط؟ ثالثا، هناك مجموعة من النساء حين وقت الطواف بالبيت يطوفن بصوت مرتفع، واحدة تقول الدعاء والأخريات يرددن وراءها، فهل ننهاهن عن هذا الفعل أم لا؟ وجزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. شكرا لما عبد الله. وانتقل إلى أخونا أو إلى أخينا نايف من الظهران. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا تفضل أخي. أهلا وسهلا. عليكم شيخنا، لدينا بعض الأسئلة. حياكم. الأمر الأول، مسألة الذي يأخذ عمرة في أشهر الحج ثم يسافر بعد ذلك، سواء سافر مسافة قصر أو رجع إلى بلده، المسألة لم يذكرها المؤلف، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ طيب، السؤال الآخر. المسألة الثانية، الذي يسوق الهدي القارن، من ساق الهدي هل يجب القران في حقه واجب أو مستحب؟ وهل سوق الهدي يصح لو أن إنسانا أخذ الهدي من عارفة مثلا؟ والمسألة الرابعة، هل يصح القران بغير هدي؟ فإن صح لفعل عائشة، فكيف نجيب عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى حينما أمره بالتمشي؟ هل ما تعلق مسألة الدرس الماضي الذي أقرأ أسئلة الدرس اليوم؟ هذا السؤال الأخير. أنا أجل أخي نايف. هل القران، هل يصح القران من غير هدي، من غير سوق هدي؟ طيب، إن صح لفعل عائشة رضي الله عنها، فكيف نوجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إنما أحرم بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وكان قارنا فأمره أن يصرف إلى التمشي؟ سؤال اليوم، حرق الشعر، مذهب الحنابلة يقول ثلاث شعرات. أنا أستفسر عن وجه تفريق الحنابلة بين المقدار الذي تلزم به الفدية في حرق شعر رأس وهي ثلاث شعرات، والمقدار الواجب في حرق الشعر بعد الشعر النصف، فيقولون يجب حرق الشعر كله. النص واحد، ما وجه التفريق؟ هنا يقولون ثلاث شعرات وهنا الشعر كله. طيب، تكمل الإجابة أخوي نايف. أنا أخشى أن الوقت يروح في طرح الأسئلة. إي ماشي، إذا نحتفظ. طيب، شكرا لك. سلام عليكم. يعطيك العافية. شيخ عبد الله، عودة إلى الأخوة على الموقع ثم أرجع إلى الاتصالات بإذن الله. عبد المجيد السيوري من فلسطين يقول: شيخ، يقول في هذه الأيام يوكل عن من يشتري عنه أو له الهدي من المدينة وعند الإحرام يلبي بالعمرة أي مفردا، فهل هذا صحيح؟ هذا يقول الشيخ أنه يوكل من يشتري له الهدي من المدينة وعند الإحرام يلبي بالعمرة أي مفردا، فهل هذا صحيح؟ في العمرة؟ نعم. كيف في العمرة أي مفردا؟ لعل يقصد الحج. طيب، خلنا نجيب على هذه الأسئلة ثم نقرأها. أنا أخشى أن يكون فيه بقي خمس دقائق، أنا أريد أن يكون فيه تواجد. نسأل الإجابة لأن هذه الإجابة مهمة. طيب، مسألة، السؤال الأول، الأخت من جدة، هل إعطاء البنك الإسلامي أو شركة الراجحي كما تسميها يعد سوق هدي؟ يقال ينظر إن كان الهدي الذي يشتريه البنك موجود في مكة في ميناء فإنه لا يعد سوق هدي، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن سوق الهدي يساق من خارج الميقات أو من خارج الحرم. فإن كان يساق من خارج الميقات وهم أخبروها بذلك وسوف يأتون به إلى الحرم ويذبحوه، فحينئذ يعد سوق هدي. السؤال الثاني، وعليه نفهم سؤال الأخ، هل شراء الهدي من عرفات يعتبر سوق هدي؟ نقول لا يعتبر سوق هدي، إلا إذا كان من أهل مكة فأراد أن يسوق وله ذلك، لكنه الأولى ألا يسوق، لأن الرسول يقول ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. ومن اشترى الهدي من عرفة فقد لبى بالحج والعمرة قبل أن يسوق الهدي. السؤال الثاني، هل حفظ القرآن أو قراءة القرآن أفضل أم التلبية؟ أنا أقول لا مشاحة، فنقول لبي بما تستطيعين، فإن شق ذلك عليك فاقرأ القرآن، وختم القرآن من أعظم القربات خاصة في هذه الأيام الفاضلة، فلا معارضة بينهما. أما التلبية الجماعية فأكثر أهل العلم لم يشرعوا التلبية الجماعية، لكن إن وقعت اتفاقا فهذا لا بأس به، ولا يشرع أن يلبي واحد ويلبون خلفه الناس، لأن هذه عبادة والعبادة توقيفية ومناطها على اتباع أمر الله وأمر رسوله. أما السؤال الآخر فهو من مسألة السؤال أخينا الهدي، هل لمن حج متمتعا بأن أخذ عمره ثم بقي وسافر ثم أراد أن يحج هل ينقطع تمتع أو لا؟ نقول لا يخلو، الذي أخذ عمره في أشهر الحج وأراد أن يسافر لا يخلو سفره من حالين. الحالة الأولى أن يرجع إلى بلده، فحينئذ ينقطع إحرامه، وهو قول عامة الفقهاء، وهو قول عمر بن الخطاب كما صح إسناده كما رواه ابن حزم وغيره. المسألة الثانية أن يسافر إلى بلد غير بلده، مثل الذين يأتون من بلد بعيد فيذهبون يأخذون عمرة من مكة ثم يذهبون إلى المدينة، أو يذهبون إلى الطائف، أو الشخص يذهب إلى مكة ثم يخرج من مكة، فحينئذ نقول أنت ما زلت متمتعا، أنت ما زلت متمتعا. أما الذي، وهذا مهم جدا، أصحاب الحملات الذين يدخلون مكة قبل يوم التروية فيأخذون عمرة فيذهبون بعد ذلك إلى البلد الذي هم فيها ليأخذوا أصحاب الحملات، فنقول أنتم إن دخلتم يوم الثامن أو جئتم الميقات يوم الثامن فأهلوا، فالأفضل في حقكم أن تهلوا بالعمرة إيش والحج جميعا، يعني تأخذون عمرة ثانية. أما لو أخذتم حج واحد تقول لبيك حجة فتكونون إيش، فتكون مفردين. لما؟ لأن عمرتكم رجعتم بها إلى بلدكم فتنقطع، فينقطع التمتع، والله أعلم. أما مسألة شروط التمتع سوف نذكرها إن شاء الله، ولو لم يذكر المؤلف الشيخ عبد الله بقي عند الأخ نايف ثلاث أسئلة لعلي أرجئها إلى الحلقة القادمة وأعيد بأن أعرض عليكم إن شاء الله. لم يبقى أمامنا إلا أن تعطوا أسئلة الحلقة القادمة بإذن الله. الأسئلة للحلقة القادمة هو ما حكم إزالة شعر الجسد للمحرم، ما حكم إزالة شعر الجسد للمحرم؟ السؤال الثاني ما حكم ما لو قلم المحرم ثلاثة أظفار من أظفاره، ما حكم ما لو قلم المحرم ثلاثة أظفار من أظفاره؟ وللفائدة يا إخوان الإجابة على هذه الأسئلة تكون على القول الراجح فقط، تكون على القول الراجح فقط بالدليل، ولا داعي لذكر قول المؤلف إذا كنا نحن قد خالفناه أو أخذنا بقول آخر من أقوال أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا. بعد شكر الله تعالى أشكركم وأشكر جميع الإخوة الذين دخلوا معنا على الموقع، لعلي أشكرهم سريعا، طالبة الجنان من السعودية وإبراهيم من مصر وإيمان لؤلؤ من السعودية وسراج من الكويت ومحمد الحسن من العراق، أماني من السودان وفاطمة من الولايات المتحدة الأمريكية وشريفة من المغرب، أم صالح من الجزائر، علي النجيدي من السعودية وهشام جمعة من سوريا. أعتذر عن عرض أسئلتكم نظرا لانتهاء وقت حلقتنا، آمل أن يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم يوم السبت عصر، إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ